الحمد لله الذي يقلب الليل والنهار، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأطهار، وعلى آله وصحبه الأتقياء الأبرار، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم القرار. أما بعد، معاشر المسلمين، فهذا موسم الشتاء دخل علينا بجماله وقسوته، بروعته وشدته، أجواء جميلة وأخرى لطيفة، أجواء باردة وأخرى ممطرة، وحول الشتاء أهمس لكم بهمسات. الهمسة الأولى: من أين يأتي الشتاء؟ جاء في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها وقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد هو من زمهرير النار، وأشد ما تجدون من الحر هو من سموم النار. إنه حديث غيبي يوحي إليك بقوة الله وعظمته في أن جعل في النار بردا وزمهريرا. وقد يتساءل الواحد منا كيف يكون هذا، فالجواب أن قدرة الله فوق كل شيء، وهذا من الإيمان بالغيب الذي يجب علينا أن نؤمن به بدون أن نعترض ذلك بعقولنا. الهمسة الثانية: الشتاء وليله الطويل. أيها الكرام، جاء الشتاء بليله الطويل، وهو فرصة للعابدين والمتهجدين الذين يحبون الليل، لما فيه من الخلوة مع الله جل جلاله في قيام وركوع وسجود. الليل زاد المتقين إلى جنات النعيم، إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. فاحرص يا عبد الله على اغتنام ليالي الشتاء بركعات تنير قلبك، وتشرح صدرك، وتضيء قبرك، وتجلب لك رضا ربك. الهمسة الثالثة: الشتاء والصوم. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. رواه أحمد وحسنه الألباني. قال العلماء: الغنيمة الباردة أي السهلة، ولأن قوة العطش لا تنال الصائم فيه، فحري بك يا عبد الله اقتناص هذه الغنيمة، لا سيما في صيام الأيام الفاضلة مثل الاثنين والخميس أو الأيام البيض ونحو ذلك بصيامها. الهمسة الرابعة: جولة في أحكام الشتاء. عباد الله، اعلموا أن من رخص الله وتيسيره لعباده أن شرع لهم المسح على الخفين، وقد جاء ذلك في نحو 40 حديثا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فيجوز لك أن تمسح على الخفين، وهو ما يسمى بالشراب، ولكن بشرط أن تلبسهما على طهارة، وتبدأ مدة المسح من أول حدث. فمثلا، لو لبست الشراب بعد الفجر ثم مسحت عليه عند صلاة الظهر، فهنا تبدأ المدة من صلاة الظهر، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. فعند ظهر اليوم الثاني يجب عليك أن تخلع الشراب وتغسل قدميك، ويجوز المسح على الحذاء العسكري إذا لبس على طهارة، وإذا كان الخف فيه شقوق فلا حرج في ذلك. وصفة المسح على الخفين أن يمرر كفيه على ظاهر الخف مرة واحدة، كما جاء عن المغيرة رضي الله عنه أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرجل اليمنى مفرجة الأصابع، واليسرى على اليسرى، والسنة أن يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة. ومن أحكام الشتاء أن بعض الناس يلبس البيجامة وعند الوضوء يتساهل في رفعها لما وراء المرفقين، وربما لم يغسل المرفقين بسبب ذلك. وفي الشتاء نذكر بقوله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة التي تمحو الخطايا ويرفع الله بها الدرجات، وذكر منها إسباغ الوضوء على المكاره، والشتاء من المكاره، فاحرص على إسباغ وضوئك وإتقانه لتفوز بالأجور والحسنات. ومن المسائل أنه يجوز التيمم لمن نزل به البرد الشديد ولم يقوى على استعمال الماء ولا تسخينه، وكره بعض العلماء صلاة المرء وهو مستقبل النار لما فيه من التشبه بعباد النار، وهذا يحصل عند بعض من يصلي في البر وأمامه الحطب المشتعلة بالنار، أو يصلي في بيت المشب عند الحطب والنار. الهمسة الخامسة: أخي المسلم، حينما يشتد المطر ويكثر ويحصل الضرر بالذهاب للمسجد، فيجوز حينها أن تجمع بين الصلاتين بدون قصر، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد. ولكن من الخلل أن بعض الناس يجمعون بين الصلاتين حتى لو كان المطر خفيفا. يا عبد الله، في وقت اشتداد المطر إلزم بيتك ولا تخرج للنزهة حتى لا تقع ضحية للمياه التي ربما تجمعت في مكان وأضرت بك، وإنك لتتعجب ممن يتساهل في ذلك ويذهب للسيول ولبطون الأودية ليشاهدها، وربما وقع في الحرج بسبب ذلك. ومن الآداب عند نزول الأمطار الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء يعني الأذان وتحت المطر، رواه الحاكم وحسنه الألباني. ومن الآداب عند نزول الأمطار أن تكشف جزءا من جسمك ليصيبه الماء، كما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وقال: إنه حديث عهد بربه. ومن الآداب كذلك أن تقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا. ومما يكون في وقت الشتاء هبوب الرياح، فإذا عصفت الريح فيسن للمسلم أن يقول ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، رواه مسلم. واعلم أنه لا يجوز سب الريح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح، رواه الترمذي بسند صحيح. أما ما يقال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فهذا الحديث لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الهمسة السادسة: من آداب الرحلات، أيها الكرام، في موسم الشتاء يرتاد بعض الناس البراري للرحلات الترفيهية، ومع جمال الهواء وحلاوة الأجواء يعزم الناس للخروج وربما المبيت في الفلاة. وهنا نقول: خذ الاحتياط لك من جميع النواحي من لباس ولحاف ووسائل التدفئة، ليكن صديقك في الرحلات هو الصالح الذي يدلك على الخير. احرص على اختيار المكان المناسب الذي يكون بعيداً عن الأودية ومجرى السيول. إذا نزلت في مكان فاذكر دعاء النزول، وهو: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأن من قاله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس الذين يخرجون للنزهة يهملون الصلاة ويؤخرونها عن وقتها، وهذا منكر عظيم يا عباد الله. وبعض الشباب يخرج للنزهة ويهمل دراسته وربما وظيفته، مما يسبب الحرج عليه فيهما. يا عبد الله، لا تخرج إلا بعد استئذان والديك والتأكد من عدم حاجتهم لك. أيها الزوج، لا تهمل أسرتك بسبب كثرة خروجك للرحلات، وتأكد أن زوجتك وأولادك بحاجة لك لتبقى معهم. إذا كان مكان النزهة يتجاوز 80 كيلو فيجوز لك قصر الصلاة الرباعية، وأما الجمع بين الصلاتين فيجوز إذا احتجت له، وأما عند عدم الحاجة فالأفضل ألا تجمع. الهمسة السابعة: الفقراء في الشتاء. يا أهل البذل والإحسان، في هذا البرد الشديد لكم إخوان وأخوات وأطفال أحاط بهم البرد من كل مكان، في بلادنا وفي بلاد أخرى قريبة منا. يا ترى، هل سنذكرهم بصدقاتنا وأموالنا؟ هلموا إلى باب الصدقة الذي هو من أبواب الجنان، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هيا أنقذوا أنفسكم من النار بصدقة قليلة، بلباس يقي ذلك الطفل، بفراش ينقذ تلك العجوز من برد الشتاء. أين طلاب الجنان ورواد الإحسان؟ سوف ترى عاملاً أو راعياً والبرد قد التحف به، فلا تبخل عن كسوة تمنحه إياها أو مبلغ يسير يشتري به ما يكفيه. رب مال يسير يوجب لك رضا الرحمن والفوز بالجنان. إنها رحمات، والراحمون يرحمهم الرحمن. لا تبخل على نفسك يا عبد الله، فأنت أول المنتفعين من الصدقات، من عمل صالحاً فلنفسه. اللهم يسرنا لفعل الخيرات يا رب العالمين. الحمد لله. الهمسة السابعة: معاشر المسلمين، مبادئ السلامة. إن مما يجدر التنبيه إليه في موسم الشتاء تحقيق مبادئ السلامة، فاعلموا حفظكم الله أن من أمور السلامة التي لا بد من التنبيه عليها عدم التساهل في التعامل مع النار. والذي يتابع الأخبار يسمع ويشاهد المآسي، فبعضهم يتساهل في المدفأة ويتركها عند نومه وما علم أنها خطر كبير، وقد وقعت حرائق في بعض البيوت بسببها. وعند التأمل في السنة النبوية نجد مثل هذه الأحاديث. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. رواه البخاري ومسلم. وفيهما أيضاً من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، فخذوا حذركم أيها الكرام، وانتبهوا لأولادكم من خطر المدفأة والنيران. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في هذه الأمطار وانفع بها البلاد والعباد. اللهم كل إخواننا المضطرين في كل مكان، اللهم خفف عليهم مصيبة الشتاء والبرد والجوع. من لهم سواك يا رب العالمين، يا ملجأ الخائفين، يا أنيس المنقطعين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات، وباعد بيننا وبين المنكرات. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين عامرة بالأمن والإيمان. اللهم احفظ ولاة أمورنا لما فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.